يا ابن آدم دنياك زائلة، يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا لادمي دنياك هذه شرابي، لابد من يوم تقودك بالأرسال، ولو اضحكت يلعبنا بد تبكي، عمر الفتى لو طال يكفى هديان. يا لادمي دنياك هذه شرابي، لابد من يوم تقودك بالأرسال، ولو اضحكت يلعبنا بد تبكي، عمر الفتى لو طال يكفى هديان. العمر يفنى والليالي تهاليك، وبقدرة الله كل ما فوقها فان، محد على برزخ مصيرك يخويك، تكفي خلاوي ما معك غير الأكفان. حسبك عمل كلية ضيق تنجيك، ولا فلا غيره رفقه وصدقان، عملك في كل الطرايق يبريك، في يوم ينصب لك على الحق ميزان. حذوري المخلوق دنياك تغريك، جارت على قارون قبلك وهمان، ما همها يلعب زايد تحديك، ما وفرت غوش على الخيل فرسان. حذوري المخلوق دنياك تغريك، جارت على قارون قبلك وهمان، ما همها يلعب زايد تحديك، ما وفرت غوش على الخيل فرسان. كان انت جاهلها بأخبرك وادريك، ما دامت القيصر وكسرى وكنعان، أطلالهم لو هي تكلم تحكيك، وين المناذر والتبابع وغسان. اسأل عن الأهرام قل كيف ماضي، وين واسأل دمشق الشام قل وين أهاليك، وين الخليفة وين ابن أبي سفيان، واسأل قصر بغداد قل وين راعيك، وين اللي ذي غطوا على ملك ساسان، واسأل حمى دمياط وين المماليك، ثم اسأل الشهب عن ملوك حمدان، واسأل وين الشد كل منه حواليك، من شافي من عين سلاطين عثمان. كم حاكم أطلع القصره توريك، أضحى هشيم تقول مو قد بنيران، زال الرخام وزال نقش السراميك، واصبح محيطه نحلم بس جدران. كم حاكم أطلع القصره توريك، أضحى هشيم تقول مو قد بنيران، زال الرخام وزال نقش السراميك، واصبح محيطه نحلم بس جدران. أثر بالين العهد دوم تنبيك، عبرة من التاريخ في ماضي الأزمان، سألت قصر الفانية وين من شيك، أكفى وزال وينحسب ما خبر كان. أسألك يا قصر الندم وين بنيك، وين الذي شيد على أساس بنيان، آمنت بالله وين راحوا عوانيك، يا عونة الله خالين ما بك عيان. العمر يفنى والليالي تهاليك، وبقدرة الله كل ما فوقها فان، محد على برزخ مصيرك يخويك، تكفي خلاوي ما معك غير الأكفان. حسبك عمل كلية ضيق تنجيك، ولا فلا غيره رفقه وصدقان، عملك في كل الطرايق يبريك، في يوم ينصب لك على الحق ميزان.